أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة. اللهم صل عليه. يسألك الناس عن الساعة. اللهم صل على النبي. قل إنما علمها عند الله. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. صل على النبي. اللهم صل على محمد. صل على النبي. نعم حقا. يسألك الناس عن الساعة. يا سلام. الله أكبر. اللهم صل عليه. قل إنما علمها عند الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا. نعم. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ارحمنا الرحمن. يوم تقلب وجوههم في النار يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ما شاء الله. يا سجد لله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ما شاء الله صل على النبي يا وكان عند الله وجيها يا سلام يا فقنا منها وحملها الإنسان ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك. أيوة سيدي. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على والنبي الجوابات الحلوة دي وحشانة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله الحق ما الحق وما أدراك ما الحق الله وملائكته الله اكبر والله اكبر ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي الحق ما النبي لو حسافر امريكا حسافر امريكا وراك الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق جديدة وطعمة جديدة وطعمة بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا الرحمن الرحيم الكريم الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الطاغيه. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر تقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله ما في اكون في الدنيا. الله اكبر. صل على النبي. ده غلب مخيع. خليك قاعد. يعني اسمه صلي على النبي. صلي على النبي. ما حيسوق بعد منه حد. صلي على النبي. ممكن. والله العظيم ممكن. صلي على النبي. شيخ المشايخ ربنا يديك الصحه حبيبي. ايوه ماشي. ما حصلش في التاريخ وما خليها على الله. والله عملاق عملاق القراء. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء عملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يا حبيبي انت لها يا مصطفى. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء يا حلم يا هو. صلى على النبي. النبي الأسين يا حمد. سيد حمد حرم جهة مصطفى. لا مصطفى حرم ربنا عليه. ربنا يسلمك يا حاج. إنا لما طغى الماء حملناك. اللهم صل على النبي. سبحان ربي القادر لما يشاء. حملناكم في فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. اجرنا الرحمن الرحيم وارحمنا برحمتك يا رب. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. سلم يا رب أجرنا وارحمنا. والملك على أرجائها. يا قدرة يا قدرة يا مفسر. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يا قرآن يا قرآن. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما